سمعنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا يخلف الميعاد وتوفنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم Thank you.

Thank you.

Thank you. صاحبنا الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية الشرقية، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الخضراء تحت قيادة الحاج إبراهيم الدبنوني السيد علي، وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم ترفيز أولاد السعيد. أخي المستمع الكريم، كما قلت لحضراتكم أن الراحل الكريم الكل جاء في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، وقد تجلى رب العالمين على القارئ الكريم بسيوطات القرآن الكريم، فعشنا وتعايشنا معه وهو يقرأ علينا من كتاب أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فأتقدم باسم عائلات أبو عامر جميعا إلى حضراتكم، وأتقدم باسم عائلات أبو شعلة وعائلات الطاوي وعائلات أبو عيد، وكما أنني أتقدم أيضا باسم كل من حضر من أهالي السويس والقاهرة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل وإلى الحاج السيد أبو حسين. ولكن أخي المستمع الكريم، إذا كان السادة العلماء الوعاظ والعاملين في حقل الدعوة الإسلامية معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، إلا أنني واجب علي أن تكون الكلمة للمستشار علي العزولي، هذا الرجل الذي له منبر أمام القضاء، إلا أنه دائما يكون في الكلمات مثل هذه.